هناك أسئلة عن الصور التصوير في الحفلات وفي غيرها. أصل التصوير أنه محرم، هذا هو الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمصة والغاشمة والمستوشمة ولعن المصورين. رواه البخاري من حديث أبي جحر بن حيفة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحابها يصبر يعذبون يوم القيامة ويقال له فيما خلقتم، من غير ذلك ما جاء في الحديث. فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير، والمجسم مرجع عليه ما هو ذي هذا بالإجماع. فتنازع العلماء بما أظل له كالسجن في القرطاس والجراط وأشبه ذلك، والجمهور على تحريم ذلك أيضا في عموم الأحاديث ودلالتها على المنع. وهذا الآن الحديث عام، لكن من ذلك ما تدعو ضرورة إليه كتصوير المجهولين لمحاربتهم ومطاردتهم حتى يعني محال بينه وبين الأذان المسلمين، وهكذا ما تدعو ضرورة إليه من جهة تصوير ما يكون من الأمراض خاصة التي يريد الأطباء يعرفوها في بعض الموتى، وكذلك ما يتعلق بصورة الإنسان إلى كله إلى طالب التابعية أو حرمه للدراسة إلا بصورة الضرورات والحاجات التي تشبه الإكراه. فإذا كان لا يوقع تابعية حياة نفوس أو شهادة علمية إلا بصورة، فهذا يعتبر من الإكراه أو من باب الضرورة. وكنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف بما يتعلق بالصور في هذا في الجهاز الذي تنقل فيه الصور في الحضارات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك حتى إلقاء المحاضرة. ثم بداني أن المصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الذي أو المحاضرة التي تلقى في بعض التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وفي مصلحة فردية وحاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما خوف عندي عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعمون فيها للمسلمين فيما يوقع من طريق التجاوز ونحوه. هذا هو وجه عدم هذا وعدم التوقف عنه. ومن المسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن الأقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق مصلحة العامة أعظم وأكبر ثم يتعلق مصلحة الغربية في تابعية والأهوية. نسأل الله أن يجمع التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.